أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زال إسحاق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا أذان أبي محذورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فيكون صفة ثانية لإيش؟ للأذان. وفيه الترجيع أنه رجع الشهادتين مرتين، وفيه الاقتصار على تكبيرتين في أوله. وعلى هذا فإذا فعله الإنسان فإنه لا ينكر عليه. وإذا كان في مجتمع يتسع صدره لذكر الصفتين فليفعل، وإن كان في مجتمع لا يتسع صدره ويخشى من نفورهم فلا حرج أن يقتصر على صفة واحدة. نعم شيخ، هذه النسخة التي عندنا ينتهي الحديث عند الشهادة للإنسان بعد قومه ثم يعود إلى قومه. إيه نعم، الشهادة الثانية للرسالة بعد قومه، ولهذا بعد ذلك ذكر حي على الصلاة مرتين. ما موجودة؟ ها؟ ساقطة يعني، تلحق. نعم شيخ أحسن الله إليكم، الترجيع هنا يكون سرا أو جهرا؟ ظاهر الحديث أنه هنا أنه يقوله سر على حد سواء كما يقول البقية، لكن الفقهاء فرقوا، قال يقوله سرا ثم جهرا، يعني يعود يعود سرا بينه وبين نفسه ثم يعود. نعم إيش؟ كلام جائز، في حديث غير اللي في مسلم. ها؟ أقول في حديث ثاني تبين هذا، إنه يفصل كل جملة عن الأخرى أو يقرأ الله أكبر اثنتين جميعا، كله وارد. أحسن الله عليكم، لو ابتدأ الأذان قبل الوقت ثم أثناء الأذان دخل الوقت، ثم الحكم يعيده من أجل الترتيب، لأن أوله لم يصل. نعم. باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا، هذا لا يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله في ظاهر قصدي في الترجمة، لأن بلالا وابن أم مكتوم كان يتناوبان، فإن أراد صاحب الترجمة هذا فلا بأس، وأما أن يؤذن مرتين في مسجد واحد فلم يقع هذا إلا في الفجر في رمضان لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. والمعمول به عندنا الآن مؤذن واحد إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم. اي نعم، اما بينا قلنا لكم، ما قلنا لهم لكم، قلنا جاءت حديث تبين ذلك، تبين معنى الإيتار، وان التكبير في اخر الاقامه مرتين لا ينافي ذلك، يكون مراد الاغلب. نعم شيخ، في مسجد في عليزه يؤذن مرتين، عجيب. نعم هذا الاول ثم اذن لوقت واحد ولا الفجر؟ الفجر. كثير هذا، كثير ما يؤذنون، لأنهم جزاهم الله خير يستيقظون ويصلون ويريدون الذي يريد أن يصلي يوقظ النائم. نعم. بالنسبة للمؤذن، ها؟ المؤذن هل يسكت بين

فلماذا عجل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والخلفاء الراشدون الى الامامه ولم يقوموا بوظيفه الاذان؟ قلنا لانشغالهم باحوال الامه وتصريف الدوله عن مراقبه اوقات الاذان. وفي عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس الاذان بالشيء السهل. الانسان يراقب الشمس عند زوالها يبقى أكثر من نصف ساعة، لأن الظل عند الزوال يكون تقلصه قليلا فينظر، فإذا بدأ بالزيادة فهذا هو الزوال. وكذلك في صلاة العصر، وكذلك في المغرب، وكذلك في الفجر. فالمؤذن له عمل أكثر بكثير من عمل الإمام. ثم من الناحية الاجتماعية، المؤذن إذا لم يؤذن علم الناس كلهم بتخلفه، أليس كذلك؟ والإمام لا يعلم به إلا من في المسجد، فكان هذا فكان المؤذن يداري أكثر مما يداري الإمام. نعم. لا ما في بأس حبيب. ها ايش اي لا ما لها اصلا ما صحت، لا ما تقال. نعم. شيخ، اذا كان يؤذن في مسجد واحد من البلد، وسائل المساجد يكون فيها مذياع يلتقط هذا الاذان، نعم، فهل يشرع هذا؟ هذا ليس مشروع، لكنه لا بأس به، لكنه ليس بمشروع. والمشروع أن كل مسجد يكون له مؤذن. وهذا غاية ما فيه أننا مددنا أسلاك الميكروفون إلى هذه الأماكن، لكن كونهم يبقون كل مؤذن يؤذن في مسجده أفضل بكثير حتى ينال الأجر. نعم. ثلاثة يا بني نفس السؤال. وش أذانكم أنتم؟ الله يدخلون واحد حسن الصوت يكون في مقدمة شريط القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمع يا أخي إلى قراءة المقرئ فلان، كان أحسن. نعم نعم. حدثنا لأن أخشى يوم من الأيام يبدو صغارنا ونساءنا إذا أراد الإنسان يقرأ أذن، يحس من المشروع. المهم التنبيه يصل بعد المشروع، تعرف الناس. خارج السعودية ربما نعم العالم الإسلامي ربما يعتقدون ذلك، لأنه يقول هذه أرض الحرمين. لا أظنه ما هي تبع المهم. لا قصدي إن ما هي هذه في الإذاعة، في إذاعة السعودية، في الإذاعة وتقال في الأرض. لا لا لا، أنا قصدي هل أشرطتكم أنتم تذيعها إذاعة الرياض مثلا؟ لا ها؟ تنبه بعبادة ما غير مشروعة ولا رغبة. الله رحلة الصوفية إلى أمكانهم، شوفوا وش يرغبون من الأذكار. نعم. بعضها مات الاستقامة ولا الأذان وفي فناجيل. فناجيل. فناجيل يشربون شاهي يعني. يحدثون صوت. أجل خشخشة التمر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم